وزي ما قلت حكيت لكم قبل كده، واحد بيقول لي انا اصلا كنت عايز قريت الحديث بتاع كان رسول الله يقف حتى ايه يقوم حتى تتورم قدمه، قلت انا لازم اقوم حتى تتورم رجلي. قال لك اكتر شيخ في القاهرة بيصلي ب16 جزء في اليوم في رمضان. لا ده حقيقة فعلا، ده حقيقة فعلا يعني ممكن ها ايوه لا معروف. فأنت واحد راح دخل يصلي مرة من المغرب يستنى يخلص لغاية بعد العشاء قبل العشاء ب3 دقايق، ويبدأوا من العشاء يقعدوا العشاء ساعتين، وبعد العشاء يبدأوا ركعتين تراويح وهكذا، يعني العشاء تاخد ساعتين. رغبت ناس ممكن تروح جاية واحد مش واخد باله في دخل يصلي وبعدين يقول للناس مش راح تخلص وبعدين راح جاي في الاخر سايب الصلاة الله يخرب بيتكم ما قدرش يستحمل بعد ايه بعد نص ساعة من الصلاة. فالمهم الراجل ده راح ليه الراجل الشيخ اللي بيصلي 16 جزء ده وبعدين كل شوية يبص على رجله ايه ويرمت ولا لسه ويرمت ومش راضي تورم. هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم انما ورمت قدمه مع الكبر، السن الكبير اللي بيحصل فيه اوردة بتحصل ايه تضعف فبيحصل تورم القدمين مع طول القيام، لكن الشاب صعب جدا اللي رجله ايه تورم. هو المشكلة انه فهم الحديث على غير وجهه، ان هو المطلوب كأن اصبح المقصود هو ايه ورم القدمين، الحقيقة ليس كذلك. رسول الله ما حسش ان رجله ورمت لانشغاله بالعبادة، ولذلك مش مهم ان انا اخلص قد ايه بقدر ما ان انا فعلا تدبرت في القرآن ولا لا. والناس فعلا تتعب جامد جدا، انت لما تتخيل الناس مثلا في الحافظ في حر الصيف يصلوا ب 14 جزء 15 جزء في اليوم الواحد في الليله الواحده اعتبارا من المغرب لحد الايه لحد بعد الفجر، يعني الفجر بيكملوا بالاجزاء، ما هو بيصلي الفجر برضه بايه بجزء وشويه لغايه عشان يجمع في اليوم الواحد في الصلاه الجهريه ايه 15 14 13 جزء. فمثل هذا الامر ليس هو المقصود، الفائدة قليلة. الناس على سبيل المثال يجي في ليلة 27 في وسط الزحمة في الحرم ويعمل 3 عمرات طول اليوم رايح ايه جاي والزحمة شديدة جدا، وحيقعد وسط الناس يعني ساب صلاة القيام مثلا عشان يعمل ايه 2 عمرة مثلا أو 3 عمرات في ليلة ايه في يوم 27 ليلة 27 وقضى المسافة رايح جاي في الزحمة الشديدة علشان يعمل ايه يطلع التنعيم ويرجع ايه ويرجع تاني، والطواف زحمة جدا والسعي زحمة جدا وساب الصلاة والاعتكاف مثلا عشان هو مش فاهم ايه المقصود، كأن شكل العبادة هو اللي شغله مش حقيقة العبادة. انت قلبك فين؟ الناس ممكن تبقى واقفة وعمالة تنفخ في الصلاة من كتر التعب لانه قلبها مش حاضر، والصلاة السريعة اللي تخلي الناس يعني ايه يخلصوا 8 ركعات في 10 دقائق زي ما بعض الناس تعب جامد حقيقة يخلصوا. يعني شفتهم الفيديو ده فيديو مشهور في احد البلدان الاسلامية صلوا صلاة 11 ركعة يمكن في 8 دقائق. كان والدي كان يحكي له احنا زمان في البلد عندنا في كفر الزيات يقول له طول السنة يصلوا بالرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر 40 آية من سورة الرحمن طول رمضان مع السرعة الشديدة جدا لا يزيدون على ذلك. ما بالك ولو زود آية تبقى خناقة جامدة جدا. الخطبة الطويلة يقول لك واحد قاعد يخطب لغاية 1:15 الخطبة اسمها 1:15 وملك والناس قاعدة وبعدين يوم يصلوا بعد كده، وفي ناس تخلص على 2:30 مثلا، تعب كثير وفائدة قليلة. ليه بقى؟ لان في افات كتيرة. ابن القيم هذكر نوع اخر غير اللي احنا ذكرناه يعني لكن في هذا المقصود. يقول فإن صاحبه صاحب التعب الكثير إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض. أقول لكم من الأمثلة الخطيرة في ذلك، الناس بتبقى رايحة تعمل عمرة، وأكثرهم قد أدى العمرة مرات حتى ولو كان لم يؤدي أول عمرة، وبعدين الطيارة تطلع الطيارة قبل الفجر وتوصل بعد الايه؟ بعد الشروق. عمرك والناس تقول لك يا عم ادينا ادينا يسر، انت ايه يعني ما لما نوصل نصلي؟ يا اخوانا الصلاه ده فريضه، ده الفريضه دي مقدمه على كل شيء، حتى على عمره الفريضه وحج الفريضه، الصلاه الفريضه مقدم، فما بالك ان انت بتبقى نافله احيانا وما لا يهتم بذلك. هقول لكم حاجات فعلا والله، يبقى ناس راح تعمل حج تطوع وبعدين يقول لك لا مش هنلحق مش هنلحق، سيبونا نصلي الفجر لما نوصل عرفه، وماشيين مثلا من عرفه بالليل والطريق وقف، ماشيين من مكه على عرفه ليلا والطريق وقف، يقولوا لا مش هننزل نصلي الفجر، وياخدوا فتاوى باطله بانهم يصلوا لما ايه؟ بعد الشمس ما تطلع في عرفه. يبقى انت رايح تعمل نافله تضيع صلاه الفريضه الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، وبتتعب نفسك وتعبت الناس. كنت ما روحتش اصلا، سافرت ابتداء وصليت الفرض في وقته، كان انفع لك عند الله عز وجل. وهكذا في اشياء كثيره جدا، واحد يقيم الليل لحد ما يتهد حيله تعبان، وقبل الفجر يروح جاي ايه؟ يروح جاي نايم لغايه الشمس ما تطلع. فهذا لا شك انه ايه؟ انه قد انشغل في نافله عن وضيع الايه؟ وضيع الفريضه. في ناس طبعا بتسهران على القهوه، والشيطان سبحان الله تلاقي طول الليل الدنيا زحمه جدا، قبل الفجر بعشر دقائق ربع ساعه تلاقي الدنيا فضيت، وتلاقي الناس راحت نامت. حاجه عجيبه والله العظيم، تحس كده انها شيطانيه ليس لها الا ذلك. ها؟ زي ما تكون فعلا صح، فعلا في اي وقت من الاوقات، لكن قبل الفجر يبقى ايه؟ احلى النوم، علشان يصحى بعد كده على الظهر ولا الساعه 10 ولا اكثر من ذلك احيانا. فالاجتهاد في النافله مع اضاعه القلب، لان عبادات القلب من الفرائض، حب الله عز وجل والخوف منه ورجائه من الفرائض. قال او في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب. يعني عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، يعني ما فيش اخلاص، او ما فيش حب لله عز وجل، او ما فيش استحضار موقفه بين يدي الله للحساب، بيؤديه بطريقه روتينيه، ليس خاشعا في صلاته، ليس متقيا في صيامه، ليس متطهرا في صدقته، ليس حاضر القلب في عباده الحج والعمره، في الطواف والسعي والعباده ويوم عرفه. الناس تبقى تخش انت معسكرات في عرفه، تلاقي العاب وجلاتي وسوداني ومكسرات وتلفزيون وشيوخ عمالين يحكوا للناس. طب هتلاقوا قلبكم ازاي؟ هتلاقوا قلبكم ازاي وسط الكلام ده؟ ده حاجه طبعا بلا شك، لما تخش تلاقي كأن الناس عايشه في نادي مثلا من النوادي، ومناظر بقى كده عجيبه. طب كيف يعني يمكن ان يعني تجد قلبك في الانكسار والتضرع لله سبحانه وتعالى؟ او واحد مثلا يقول لك ايه، انا دلوقتي الصراحه هنجيب شيخ في رمضان بقى نمره واحد ب30,000 جنيه، وانا كاخد في الشهر 30,000، واذا هيعمل دعاء ووتر ودعاء هياخد كمان مثلا 10,000. اتفق معاهم بالدعاء ولا من غير؟ أنا بأكلمكم والله العظيم هذا يحدث. ها؟ هذه أمور معلومة، مش إن أنا بتكلم بالاحتمال، واخبالك والاتفاق، واخبالك والبلاد الأجنبية نفس الوضع، هيدفعوا كام علشان نيجي نصلي بيهم القيام وأقول لكم طب أنت هتدعي إزاي؟ لا، يجيب الدعاء المسجوع اللي الناس تقعد يقول ده دعاء على اللي هو الحاجات الغريبة والسجع كله، وكأن القلب هذا أمر يعني لا دخل له بالقضية، المنظر هو المطلوب، أعمال جوارح لم يواطئها عمل القلب، نعوذ بالله من ذلك. يقول أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، يعني مفيش متابعة، يعني يعمل في بدعة، يعني على سبيل المثال الحضرة اللي الناس تقعد تهز واللي الناس تقعد تجيب مزيكا، ماشي كده، وبيقول لك والله ده أنا لقيت قلبي، ده أنا قلبي بيرتجف لما بسمع الإنشاد وبحب ربنا جدا ساعتها، وكنتش عارف العشق الإلهي وعرفته، وهو وهم بيقولوا أحيانا الكفر البواح والعياذ بالله، وبيقولوا كلام يعني لو فهموه وهم بيقولوه يعرفوا ان هم بيقولوا وحدة الوجود، وبعضهم بيقولوا وحدة الوجود وبعضهم بالغلو في الصالحين، والحضرة نفسها يعني انت تشوف الرقاصين الدوارة اللي هم بتوع جلال الدين الرومي بيلفوا لف، خلاص بقت البتاع الجونيلا بتاعتهم دي، ايوه هو لبس معروف من كتل الدوران اللف بيلفوا كده، تقوم بتاعه تعمل بالقوة الطرد المركزي بتعمل بتاع كده دايرة حواليهم، البتاع واسع ويلف ويدور، حتى بشعرهم اي حد شعر المولوية طريقة جلال الدين الرومي موجودة في تركيا مركزها اساسا يعني، ومقامه موجود هناك، والناس والرقصين الدوارة دول يقعدوا يلفوا هو بالك وما بيقعوش، يقول لك دي كرامة بقى انه قاعد يلف كده وايه وما يقعش، ويقول لك هو بيلاقي بقى نفسه في الايه في الرقص، يقول له شمس الدين التبريزي هو اللي علم جلال الدين الرومي الرقص اللي هو اللف الدوران ده، يقعد يلف حوالين نفسه ساعة مثلا يحصل له حاجة طبعا، وساعتها يقول لك ده انا قلبي ايه، ده انا قلبي هو عمل ظاهر باللف وعمل باطن بيزعم فيه العشق، والاثنين على غير الاتباع فضل ضلالا بعيدا والعياذ بالله. عمل بالباطن والظاهر على مع غير اتباع وغير اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، المساجد التي بها قبور والناس اللي تفضل الصلاة في المساجد اللي فيها قبور، ويقعد يلف على الموالد ويسافر للمولد ده ويعني يتعب في المولد اللي هناك، ويقول لك انا بلاقي قلبي، انا بستريح في مقام الحسين، انا بستريح، انا بقى فعلا قلبي بيطمئن في مقام السيدة زينب والعياذ بالله، وغفل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. كل أنواع البدع، العمل بالبطن والظاهر من غير اقتداء، شوف الشيعة بيتعبوا ازاي في يوم عاشوراء ويقعدوا يلطموا قد ايه ويعوروا نفسيهم قد ايه ويجرحوا نفسيهم في ظهورهم وصدورهم، وكل ما يعور نفسه اكتر كل ما ايه كل ما يرتفع قدره، وان هم يقعدوا في اللطميات، الراجل يروح جاي ايه يروح جاي جايب سيرة مقتل الحسين وسقط البرنس ويبدأ اللطم، ويروح جاي واحد تاني من تحت يساعده ويضربه اللطم، وبعدين يروح جاي كل الناس ويعلقوا البتاع في المروحة، والدنيا ايه والبتاع تفيج، عجيب جدا، حاجات تضحك العالم، تنفر الناس عن الإسلام، عمل بغير اقتداء، عمل بالبدعة والضلالة والعياذ بالله. والكلام ده ساعات يكون في الليالي الفاضلة، يقولوا الكفر البواح في ليلة القدر، قاعدين طول الليل يلطموا ويضربوا على صدرهم ويقولوا الأبيات الكفرية في الغلو في آل البيت، الإعالي جعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وبان فوقكم سبعا شدادة والعياذ بالله. الكلام ده كان في ليلة القدر سنة 2017، من سنتين، جدع اللي اسمه الكربلائي ده